وكبت يلي من الهجران من فطراها شطرا عليها الطوالي حامت ولفت وقلبي يلي جروحها زادت بشطراه ونحسب انها تلاشت واثرها خافت وكبت يلي من الهجران من فطراها شطرا عليها الطوالي حامت ولفت وقلبي يلي جروحها زادت بشطراه ونحسب انها تلاشت واثرها خافت من السهر ما تفارق جيبي القطراه اعب عيني وبعض الناس ما عفت من همي يسهر هو يسهر من البطراه وش فود حي مشاعر قلبه توفت من السهر ما تفارق جيبي القطراه اعب عيني وبعض الناس ما عفت من همي يسهر هو يسهر من حي مشاعر قلبه توفى وكبت يلي من الهجران من فطراه شطرا عليها الطوالي حامت ولفت وقلبي يلي جروحه زادت بشطراه ونحسب لها تلاشت واثرها خفت بعض المواقف تسوق الخط في سطراه ولولا الحبايب ترى الاعلام ما راف ناس اللغابة ذكرت السيرة العطرة وناس تساوت معاي جات وقفت بعض المواقف تسوق الخط في سطراه ولولا الهبايب ترى لعلام ما رفت ناس اللغابة ذكرت السيرة العطرة وناس تساوت معاي جات وقفت وناس تساوت معاي وكبت يلي من الهجران من فطراه شطرا عليها الطوالي حامت ولفت وقلبي يلي جروحه زادت بشطراه ونحسب لها تلاشت واثرها خفت مشكلتي يمشي بهذا الوقت على الفطراه والوقت كفى بجرحي والعرب وفت والوقت كفى بجرحي والعرب وافت وكبت يلي يلي يلي وكبت يلي وكبت يلي وكبت يلي